الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الشيطان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل ذهب إلى رجل وقال له أقرضني 1000 دينار أتجر بها. قال له الرجل إيتني بكفيل. فقال له كفى بالله كفيلا. قال صدق إيتني بشهيد. قال كفى بالله شهيدا. قال صدق خذ 1000 دينار. فأخذ الرجل 1000 دينار وانطلق يتجر بها في البحر. فلما حان موعد الوفاء التمس الرجل المدين مركبا وكان بين الدار والمدين بحرا فلم يجد اذ كانت الموج والرياح شديدة وكان الموج عاليا توقفت حركة الملاحة. والرجل صاحب الدين على الشاطئ الاخر ينتظر فلما يئس المدين الذي يريد ان يقضي بينه وحال بينهما الموج اخذ قصبة ونقرها فوضع فيها 1000 دينار مع كتاب منه الى صاحبه من فلان ابن فلان ثم زججها اي مسمر على موضع على الموضع الذي هو في الخشبة ووضع فيه الدنانير ثم قال اللهم انت تعلم انني تكلفت من فلان 1000 دينار فانه قد حال بيني وبينه الموت وقد جعلتك كفيلا ووكيلا فالقي هذا الدين الى صاحبه وقتل وقذف بالخشبة في البحر. وهو في كل ذلك جاهدا يلتمس مركبا حتى يذهب الى صاحبه. الرجل صاحب الدين واقف على الشاطئ ينتظر اي مركب فلم يجد لكنه وجد امامه خشبة تروق فيه فقال اخذها استدفئ بها بعدها. فلما اخذها وذهب الى بيته نقرها بقبول فسقطت منها السرة ففتحها فاذا بال1000 دينار والرسالة من فلان الى فلان انه قد حال بيني وبينك الموت وقد جعلت الله وكيلا وكفيلا وهذا دينك. الرجل يلتمس في كل ذلك مركبا حتى وجد مركبا فركبه واخذ 1000 دينار اخرى وذهب الى صاحب الدين وقال والله لقد جهدت ان اجد مركبا قبل هذا فما استطعت خذ 1000 دينار. فقال الرجل الاخر هل ارسلت الي شيئا؟ فقال له سبحان الله اقول لك هذا اول مركب وتقول لي هل ارسلت شيئا؟ فقال له صاحب الدين قد ادى الله عنك فخذ مالك وارجع راكبا. هذا الحديث من اجل الاحاديث في باب الورع والتوكل على الله عز وجل. قال ابو هريره راوي الحديث فكنا نختلف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما امن يعني ايهما اشد ايمانا من صاحبه الذي رمى بالخشبة في البحر وهو يوقن ان الله لن يضيعه، ام الذي اخذ المال وكان اميرا كان يستطيع ان يجحد يقول ما وصل من شيء؟ فكنا نختلف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما امن من صاحبه. ميزه القصه انك تجد فيها العبره، والناس مطبوعون على محبه القصه، ولذلك قص الله تبارك وتعالى قصص الانبياء على المبتلين وقصص السالفين عليهم، ان هذا يغفل الحزن ويكون اقرب الى النفس من الحديث السرد. اراد ان يعلمهم كيف يتوكل المرء على الله وان الله لا يضيعه برغم الظنون التي يظنها بعض بني ادم بربهم تبارك وتعالى، وهي ظنون كاذبه خاطئه. فلا تظن بربك ظن سوء، فان الله اولى بالجميل. فهذا رجل يريد الف دينار يستجر بها، يقترض الف دينار يتاجر بها في البحر، فذهب الى رجل يوكل يقرض الناس، اعطني الف دينار الى اجل يمكنني بشهيد يمكنني بسفين، وهذا حق. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، هذا حق تحبه لاموال الناس. فطلبه الوكيل والكفيل مشروع لا شيء فيه. فقال له الرجل كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. لم يقل له الرجل الاخر انا اعلم ان الله كفيل وشهيد لكن اريد ان اوثق ديني. لا، ان العلاقه بين المؤمن واخيه لا سيما اذا بلغ كل منهما الى درجه عاليه من هذا الاعتقاد يجلون الله تبارك وتعالى ان يوضع اسمه. كفى بالله كفيلا قال قدر، ولا يمنع هذا ان توثق دينك وانت تعتقد ان الله كفيل، لكن انظر الى هذه القوه. كفى بالله كفيلا قال قدر، كفى بالله شهيدا قال سبحان الله نعم. خذ، هناك من الناس ناس لا يجلون الله تبارك وتعالى ويرضون ان يهان هذا الاسم العظيم الذي قامت به السماوات والارض، فتقسم له بالله انك صادق لا يصدق، تقسم بالايمان المغلظه وتعيد وتزيد وتبدي، ومع ذلك يقول لا لا يصدق يئس. لما وضعت هذا الاسم العظيم موضع الريبة؟ هناك رجل تاجر وله بنت وحيدة يجلها غاية الجلالة، يكذب في تجارته، احلف ان البضاعة بكذا، يقول والله بكذا، ويبدي ويعيد. فقال له رجل طيب احلف بحياة بنتك، فبكى ورق حاله وابى ان يكتب بحياة ابنته، لكن يقسم الله تبارك وتعالى كذبا وزورا وما يدور وما يحتج. أليس الله تبارك وتعالى أولى بالجلالة والحق؟ لا تكاد تجد مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر يضع هذا الاسم العظيم في هذه المواضع. انظر إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق. تأمل في هذا الحديث، رأى وهذا نبي من أولي العزم، يعني لا يلبس عليه في الرؤيا ولا يهم، فضلا عن أن يكذب. رأى رجلا يسرق قال له: أتسرق؟ قال: والله ما سرق. وهو يراه يسرق: أتسرق؟ قال: والله ما سرق. ما قال له عيسى: أنت كاذب، بل أنا رأيتك تسرق. عظم الاسم العظيم. قال: آمنت بالله وكذبت ربي. هذا الرجل أقسم بربي أنه ما سرق، استوردنا ذلك. يعظم هذا الاسم العظيم الجليل ان يحلف به فيقول: امنت بالله وكذبت بصري. وهناك واقعة اخرى حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: رايناها باسانيد صحيحة. أن عبد الله بن رواحة شاع والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الأبيات العذبة المشهورة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. هذا رد او هذا الشعر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتبط به ويقوله، وكان شاعرا مجيدا عذب النوم رضي الله عنه. كان له جاريه فوطئها فراته امراته، فجاءت وقالت: اوطئت الجاريه؟ قال لها: لا، إني رأيتك. قال: لا. فقالت له: إن كنت صادقا فاقرأ شيئا من القرآن، على أساس أنه جهد. إن كنت صادقا حقا أنك لم تفعل، اقرأ شيئا من القرآن. فأنشد لها أبياتا من الشعر: والمرأة لا تحفظ شيئا من الكتاب، لكن الأبيات تلخيص لبعض الآيات في القرآن الكريم. لذلك انطلى الأمر على المرأة وصدقت. قال: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء قاتل وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسلمين وكان بيدها سكين فرمت به وقالت: آمنت بالله وصدقت بصري. وهي امرأة لا تحفظ شيئا من القرآن الكريم، أو لا تحفظ كبير شيء من القرآن الكريم، حتى انطلع عليها الأمر وظنت أن هذا الشعر قرآني. إن المؤمن الذي مس الإيمان قلبه حقا من آدب الناس فيما يتعلق بالعلاقة بينه وبين ربه، شهدت رجلا اتهم في سرقه، جعلوا يقولون له احلف انك ما سرقت، يحلف. واخر يقول احلف بالثلاثه، يحلف. يقول لا. فانبغى رجل وقال طيب قم والمسيح الحي. فأبى الرجل ان يسلم. لماذا تأبى والمسيح الحي؟ ما معنى هذه الكلمة؟ وما معنى ان يأبى ان يقسم بأن هذا القسم شرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالها واضحة، من حلف بغير الله فقد اشرك. وفي الرواية الاخرى من حلف بغير الله فقد كفر. وحياة ابويا والنبي وحياة العمدة وحياة الشيخ وحياة هذه الاشياء، كل هذا شرك واضح صريح. ورحمة ابويا مثلا هذا شرك. من كان حالفا فليحلف بالله او يذكر. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب يحلف بابيه فقال له يا ابن الخطاب ان الله انهاكم ان تحلفوا بابائكم. الحلف معناه اجلال المحلوف به وتعظيمه. أليس ربك أولى بهذا التعظيم؟ لا تقسم إلا بالله، فإن القسم بغيره كفر أو شرك، ولكنه كفر دون كفر. لا يقال أن الذي يحلف بغير الله، لا سيما إن كان يجهل ذلك، أنه كافر خارج من الملة. لا، لأنه لو كان كافرا خارجا من الملة لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما اقسم بابيه انك كفرت ارتسل وانطق بالشهادتين وادخل الاسلام من جديد، فلما لم يقل له شيئا من ذلك دل على ان الذي يقسم بغير الله وهو يجهل ان هذا القسم شرك او كفر او نسي واقسم بغير الله انه لا يخرج من المله وإن كان ارتكب شيئا من أفعال الكفر. فهذا الرجل لما قال له كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا قال صدق. وقال له في الثانية سبحان الله نعم أي كفى بالله شهيدا خذ الأنف المال. التزامك بآداب دينك يريح يريحك ويريح الطرف الاخر. اخذ غرب الالف دينار وانطلق يعمل بها في البحر وربح فيها وجاء موعد قضاء الدين. اخذ الالف دينار وانتظر على الشاطئ ان يجد مركبا، فلم يجد لسرعة الرياح وعلو الموج وتوقف حركة الملاحة. ماذا يفعل وهو يتحرك شوقا ان يرد هذا المال في موعده؟ بقدر ما يكون لك من الاخلاص يقول الله لك. يوسفني ان اقول ان كثيرا من المسلمين ضربوا المثل الاسوأ في المعاملات بكل اسف، التلاعب والضحك، ولا ادري على من يضحكون ومن يخدعون. رجل يريد ان يخرج كربه يذهب لاخر يؤمنه انه مقدم على شركه تجاريه، واني اربحها كذا بالله، واني انا جربت، واني السوق فارغ يحتاج لهذه البضاعه. فإذا كان معك مال هات المال لتاجر وهو كاذب. هو يريد أن يخرج كربا لكنه ما قال ذلك وأوهم المسكين. فذهب الآخر وقد كان يعادل بذكر الارباح باعذاب المرأة واقترض. يعني هذا لم يكن عنده مال لكن اقترض من اخرين اموالا وذهب ووضع المال كله في يد هذا الرجل. الان فاخذ المال وفرفش به وانفقه وما في مشكله، وهو يعلم ان اخاه اقترض جزءا كبيرا من هذا المال. والعجيب ان نفسه قادر بذلك، والعجيب انه لم يشعر به ولا بوده، لم يشعر باخذ اللي في ضميره وهو ياخذ هذا المال. ومضت ايام وشهور وسنون. اين التجاره؟ غدا. وصارت مشكله كبيره في بيت المراه. اين ذهبك؟ لماذا اعطيتيه الزوج؟ نحن كنا احق بهذا المال، الم نطلب منك الزواج يوم كذا وكذا فاذيتي؟ وصارت قضيه علينا المراه وبين اهلها. فلما علم الرجل انه لا تجاره، اذا اعطيني مالي ليس عندي، ما الحل؟ خذ بخمسين بخمسين بثلاثين بمئة وهكذا ارفع المبلغ. لما تاخذ 20 جنيها ب30 ب50 ارفع المبلغ. انما اذا اخذته جمله واحده على الاقل رد هذه الديون التي تراكمت عليك وتشتري ذهب المرأة. قلة التقوى، ولا ادري من يخدعوني. خذ من هذا المثال عشرات الالوف بين المسلمين الان، يكاد المرء يعتصر من الحزن وهو يرى هذه المعاملات الهشة الكاذبة الخادعة. وبعد ذلك تسألون لماذا تخلق نصر الله؟ لماذا نحن نعيش على هامش الحياة؟ لا قيمة للمسلمين، أرقص دم في العالم دمهم. يتساءلون كل هذه الأسئلة. منكم أنتم جاء الخلل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربك ليس بغلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من نفسك أوتيه، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. لا تقل إن الماء مر، خلق هو المر، خلق هو الذي يحتمل يشمل هذه المرارة، ليس العيب في الماء. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. جفاء بالوعد واحترام اموال الناس ومشاعرهم. لا تاكلونها بالباطل وتاخذونها افراطا وبذارا. بقدر ما يكون لك من الاخلاص في السداد يعينك الله على ذلك، وبقدر ما يحتوي قلبك من الغل والغش والخداع، بقدر ما يبتعد عنك فأيد الله ونصره. ألف دينار يريدها الرجل، لكن هو عازم وقد عقد قلبه أن يسد هذا الدين في موعده. وافق الرجل وهو لأنه يرى الرياح السريعة والموج ولا يرى مواقف، لكن يأخذ الأسباب. فماذا يفعل؟ قال ربي قد جعلتك كفيلا وشهيدا. ماذا يقول الرجل؟ اكلني، اكل اموالي، خدعني، اخلف وعدي. لم يجد هذا الرجل المؤمن الا ان ياخذ خشبه. لو فعل هذا الفعل رجل منا الان لاتهمه الناس بالجنون وبتضييع المال. لكن رؤية المؤمن تختلف عن غيره. رؤية المؤمن لأنه مرتبط بالسماء، معلق بقلب، لذلك لا يوقع بالنعال ولا يدافع بالأقدام. إذا أردت أن تعيش عزيزا كريما تعلق بالسماء، ترتقي إلى رب الأرض والسماء، فإنك إذا رجعت إلى العدل فإنها من تراب تدافع بالنعل، إذا ارتكنت إلى العدل تدافع بالنعل ويخبرك التوفيق لأنه من تراب، فتعلق بخلق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انظر إلى هذه الصفة بعد ذكر صفة الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المتين بعد ذكر صفة الرزاق، لماذا؟ حتى لا تظن أن هذا الرزاق يمكن أن يفتكر، أو أن طلبك أعظم منا في خزائنه. هو رزاق، لكن قد يخطر على ذلك أن خزائنه تنفل لأن ما عنده يزول. فقال لك لا، لأنه ذو القوة المتين. إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. فهذا الرجل أخذ خشبة ونقرها ووضع فيها كيسا وكتابا منه إلى صاحبه أنه قد حال بيني وبينك الموت، ثم زجد المثمر هذا الموضع وقال اللهم أنت تعلم أنني تسلفت من فلان ألف دينار، لأنه قد حال بيني وبينه الموت وقد جعلتك كفيلا وشهيدا، فأرسل هذا الدين إلى صاحبه. وهو يقول لما يقول هذا؟ ألم يعلم الله أنه تسلف ألف دينار؟ ألم يعلم الله تبارك وتعالى أن الموج عاد وأن الرياح سريعة وأن حركة الملاحة واقفة؟ لماذا يقول هذا؟ هذا موضع نظر وتأمل دقيق. اللهم أنت تعلم أنني فعلت، إقرار لحاله كما لو ذهبت إلى فلان وهو يعلم أنك صادق، فتقول له أنت تعلم أنني فعلت كذا وكذا وكذا على سبيل تأثير حالك. ألم يقل الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق؟ مع أننا نعلم أنه الحق، لكن نقسم على مقتضاه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن: من نقص مال من صدقة. ونحن ما نحتاج إلى قسمه صلى الله عليه وسلم لعلمنا الأسام بصدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن: من نقص مال من صدقة. ونحن ما نحتاج إلى قسمه صلى الله عليه وسلم لعلمنا الأسام بصدقه. تقرير لحال فقط ليس إعلاما لله عز وجل، فإن الله يعلم السر وأخفى. طابت بالخشبة في البحر، هذه الخشبة العجيب في الأمر، وهذه الخشبة متأخرة لأن هذا الرجل أقوى قديمه وقلبه لربه. معاذ الله أن يضيعه ربه، معاذ الله. ان يضيعه ربه. شق بالخشبة طريقها في النوم فذهبت امام الرجل تراه وتجيب وركفها لرغم حركة الموج السريعة العالية. ليس الرجل قال اقض هذه الخشبة استدفئ بها يا عيالي. اخذها وذهب الى عيالك كما قرها فنزلت منها الصورة وجد فيها ليس دينار وكتابا متعبدا. اقول هذا استغفر الله. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اخذ الرجل الخشبة وصاحبه الاخر يلتمس مرتبًا لم يعتمد على ان الخشبة تسقي لان قضاء الديون لا يجوز ان يعتمد المرء فيه على هذه الخوارق لا يجوز ان تذهب بدينه فترميه على الطريق وتقول ان شاء الله يأتي. فاذا جاء صاحب اين ديني انا وضعته لك في مكان كذا وكذا الم يصل لا يجوز ان يعتمد على هذا في قضاء الدين فان الاصل في اموال الناس العصمه. لكن هذا الرجل لانه يعتمد بقلب اعتماد كليا على ربه فعل الذي فعل ولما علم ان هذا ليس هو سبيل قضاء الدين الشرعي اخذ انت دينار اخرى. وهذا يريد ان الرجل ربح وكسب والا هو اقترض الف دينار ورمى بها في البحر واخذ الفا اخرى هذا يدلك على انه ربح في تجارته. والتمس مرسلا اول مركب يعبر هذا البحر كان الرجل فيه ذهب الى صاحبه قال انت تعلم انه قد حال بيني وبينك الموت خذ الالف دينار جزاك الله خيرا. قال الرجل الم ترسل الي شيئا؟ فتجاهل الرجل تماما انه ارسل شيئا في البحر. قال سبحان الله اقول لك هذا اول مركب اجبه وتقول لي هل ارسلت شيئا؟ لم يقل له لم ارسل لان هذا من الكذب انما اجاب اجابه يفهم منها انه لم يرسل لكن ليس فيها كذب. قال سبحان الله اقول لك هذا اول مركب اجبه وتقول لي الم ترسل شيئا؟ قال له الرجل ارجع بمالك راشدا قد ادى الله عنك. قال ابو هريره فكنا نتجادل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما امن اشد ايمانا من صاحبه الذي قذف بالخشبة في البحر وهو يعلم قلبيا انها تصل ام هذا الذي ابرز الامانة ولم يجحدها ولم يعطي المال فيه. لكن يظهر لي ان الذي رمى بالخشبة في البحر اشد رجلين ايمانا وهذا سنجليه ان شاء الله تبارك وتعالى بعد الخطبة ان شاء الله وقدر ونطرح بعض مشتمل عليه هذا الحديث من فرائض وهل خلع الاسباب لباب التوكل كما يزعم بعض الناس من المسلمين الان ام لا مع اشياء اخرى نسال الله عز وجل ان ينفعنا بها وان يجعلنا من الذين يسلمون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا رجلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا واقم الصلاه. اخي الكريم فيما يمكنك ماده طلب الشريف وحيث انه بقيت له صفا سيكون ما اشمعنه به باذن الله. فوقا من هذا الحديث ما بين به الامام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث بموضع من المواضع، لان الامام البخاري رأى هذا الحديث اكثر من موضع من الصحيح، فرواه في كتاب الاقاله. فهل يجوز ان يدخل فلان كلاما هو معروف بالتاكيد؟ الجواب واضح طبعا من كتاب الحديث انه يجوز، ووضعه في كتاب البطاقة من صحيحه. وهذه هي الفائدة التي نذكرها الآن. كتاب البطاقة أي ما يلتقط من على الأرض، ما تجده أنت وأنت سائر كيان، وجدت مالا أو وجدت أو يعني غنما أو وجدت رجلا أو وجدت أي شيء، هل يجوز لك أن تمد يدك وتأخذ هذا الشيء؟ فإن فعلت كان حكمه أن يجوز لك أن تتصرف فيه أن لا بد أن تعلمه أحكام كثيرة من النقطة ليس هذا موضوعها، ولكن ناخذ ما يتعلق بالحديث الآن. هذا الحديث في كتاب النقطة دور عليه الإمام البخاري بقوله باب نقطة البحر. أين مولى الشاهد؟ المولد الذي يد يده وأخذ الخشبة، يعني وجدها في البحر فمد يده وأخذها. فلو وجدت أنت لقطة في البحر هل يجوز أن تمد يدك وأن تأخذها؟ قال والسلام. الجواب واضح طبعا أنه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذه الحكاية مساق المدح، مساق المدح هو صريح حصل في شرع من قبلنا في بلد اسرائيل. لكن اي حكاية واي خبر عن بلد اسرائيل يساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح او القصة بغير ان يعقد يطير الهوى علينا، حتى لو في جماعة يقولون هذا كان في بلد اسرائيل، فما الدليل على انه شرع لنا؟ الدليل هو هذا الحديث، لأن القاعدة عند العلماء علماء الأصول أصول الفقه تقول شرع من فرضنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يرده، شرع من فرضنا هو شرع لنا، لكن متى لا يكون شرعا لنا؟ إذا كان في شرعنا ما يرد، لأن العبرة بشرعنا لا بشرع غيرنا. فمثلا بناء المساجد على القبور هذا كان في شرع من قبلنا بمراد من سورة الكهف، وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فلا يقولن قائل ان الله تبارك وتعالى ساق قول هؤلاء ولم يعقل عليه تعقيدا يدل على منع بناء المساجد على القبور، فيقال ان الله تبارك وتعالى ساق بعض اقوال الكافرين ولم يعقل عليها، لان بطلانها غامض جدا. صحيح يرد كثيرا لكن لا يرد احيانا، ولو سلمنا جدلا ان الايات اللي وردت في القران الكريم على مقالات الكفار والملحدين رد عليها، الجواب اننا نلتمس الرد ثم من الكتاب والسنه. وقد ثبت في الاحاديث الصحيحه وهي كثيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون المساجد على القبور، وكان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الا اني انهاكم عن ذلك الا اني انهاكم عن ذلك. فماذا فعلت الامه؟ فعلت ما نهيت عنهم ثلاثا. النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اراد ان يؤكد الشيء كرهه ثلاث مرات، وكان اذا اراد ان يكرمه كرهه ثلاث مرات، فيقول الا اني انهاكم عن ذلك ثلاثا. ومع ذلك تجد الوف الجنيهات تنفق على تشييد النقاب. يجد الشيخ فرحه اين لك قبل الشيخ؟ هذا مسجد يزعمون ان فيه رجل، وبعدين جاب البندقيات وقعدوا يبحروا على الرجل اين ذهب. لم يجدوا له حسا ولا خبرا ولا عظما ولا جنجمة ولا اي شيء، فما زالوا يحفرون طمعا ان يجدوا شيئا، فما وجدوا شيئا. فقالوا يشددون الضريح، لماذا تبنون الضريح وانتم قد استيقنتم انه لا يوجد احد تحت هذا الضريح؟ وعيوب على مآذن لا تستخدم الآن. فالسنة أن يصعد المؤذن عن الميدان، وهذا في أردت أن ينبه عليه في هذا المسجد. السنة أن لا يؤذن بين يدي الإمام، السنة أن يؤذن على فتح المسجد. فراح يقول وما الحكمة؟ ورمي فيه تدعوك طول يقال كثير من الاحكام الشرعيه غير معلله، بمعنى انك قد لا تستطيع ان تعرف الحكمه منها فتمثلها كما جاء في الكتاب كتقدير الحجر الاسود مثلا. لماذا نقدر نحن الحجر الاسود؟ لا توجد عله، لا نعرف نحن حتى الان لماذا نقدر الحجر الاسود. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل هذا السؤال واجاب، قال والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر. اذا لماذا تقدره يا عمر؟ لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرك ما قبلت. اذا هي مساله اتباع محض، حتى وان لم تفهم انت شيئا من الحكم. الشيء الثاني، ربما كان رجلا اصيب بثمن لا يسمع، فهو من بعيد شبح المؤذن وهو يلتفت يمنة ويقع حي على صاحية، فأعرى إلى مكان فرحان. ربما فتشنا وجدنا فرائد أخرى. السنة أن لا يؤذن بين يدي الإمام، إما أن يؤذن على باب المسجد على صخرة تكون، وإما أن يصعد فوق، يعني تملك الصورة فيها لفتح المسجد ويصعد هذا يؤذن فوق المسجد. يؤذن اذا كان من الصعب الوصول الى اعلى البيت يبقى فيه فقرة او شيء عالي امام المسجد يؤذن فيه. المهم يلتمس ما لا يوجد في الكتاب، يلتمس في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المسجد على القبور، نهى ان يبنونه بناء عظيما جدا. والمدرش انك ترى اعظم المساجد بناء وزخرفة هي التي فيها القبور، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلا يقال يحتج بآية الكهف على جهاز بناء المساجد على القبور، لان شرع من قبلنا شرع لنا بشرط ان لا يوجد في شرعنا ما يخالفه، فان وجد في شرعنا ما يخالفه فالعبرة في شرعنا لا بشرع غيرنا. لذلك اجمع العلماء جميعا ان التماثيل حرام، من كرم كفر ومن قرع وكفر والعالم دول، المفروض السنه ان تنسى وان تزال، وان كل المباحث الموجوده مباحث اثريه. لا يجوز لمسلم ان يذهب الى متحف من المتاحف حتى يتفرج على الاحجار التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها. لما في صحيح مسلم ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لابي زياد الاسدي: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الا تجد قبرا مشرقا الا سويته ولا ترى تمثالا الا كفرته او خنقته. لكن في سورة سبأ أخبر الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه السلام عن الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودخان كالجواد. أيمكن أن يقال هذا سليمان وهذا نبي وهذا كما يصنع التماثيل؟ فنحن أولى أن نصنع التماثيل. لا يحتج بفعل سليمان عليه السلام لأنه ورد في شرعنا ما يرد، والعبرة الشرعية لا بفعل مقرمة. كذلك لأن سفينة تنحر عبال البحر وكان أركبها 100 رجل وكادت السفينة أن تغرق، قال يا جماعة إنه لم ينجو منكم إنكم لن تنجوا إلا إذا رمينا مثلا 10 في البحر حتى نخفف حمل السفينة. ولا شك إن إحنا لو رمينا 10 سنحفظ روح 90 ان هذا اولى، لان الشريعة قد جاءت بدفع اكبر الضررين. يعني الشريعة ديننا يقول اذا كان هناك امران وكلاهما ضار ولا بد لك ان تأخذ احدهما اكثر اخفهما ضررا، اكثر اخفهما ضررا، لان الشريعة جاءت بدفع المضر عن المسلم. ولا شك لما نرمي عصا في البحر عشان نحفظ حياة التسعين ان هذا يدل بحر الشريعة. ويحتجون بقصة يونس عليه السلام ونون لما ركب السفينة لاحظ ان الغلبان والسفينة قال ان فيكم معدا بارقا عاصما فليخرج يطلبه في الله حتى يتنجي السفينة كما قال لاحد اي بسرعة فتاهن فكان من المدحضين. تاهن اي اخترع، ومنه تعلم خطأ الخطأ الشائع المستخدم في الكلام وقال فلان تاهن في بناء المسجد. هذا خطأ، المفروض ان تقول فلان اسهن، اسهن اي تارك، لكن تاهن اي اخترع عن الفرع. هذا خطأ المفروض يصحح. فتاهن فكان من المدحضين اي كلما اقترعوا وقعت عليه القرعه. فقولوا انه نبيا كلنا لا نعمل القرعه مره اخرى، فاقترعوا فاتت عليه القرعه فقذفوا به في الماء. فقال هذا نبي وقذفوا به في الماء وهذا حجتنا وهذا من قيمنا. يقال لا، لان شريعتنا اتت بالقول القائل ان دم المسلم الاصل فيه العصمه، لان دم الذي ستحفظه ليس اولى من دم الذي ستنسيه بالله. لماذا القيت هذا لتحفظ دم ذاك؟ ادم هذا اغلى من دم ذاك؟ لا، كل الدماء العقيمه اما ان يغرقوا جميعا واما ان ينجوا جميعا. لا تفاضل في الدماء، المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، ليس هناك فرق ما بين امير ولا غفير ولا غني ولا فقير ولا اي شيء من هذا. دمك مثل دمه تماما معصوم بالنص، لا يقدر لمجرد توجيه من عندك، لان انت هل تستمت 100% ان انت لو رميت العبره السفينه تكمل؟ إذا هذا ظن، وظن المسلم محفوظ بيقين، أنا يهدر هذا اليقين لأجل ظن أرجح عندك. لا يوم الإشارة من قبلنا هنا، ليه؟ لأن شرعنا ولا يقين ولا يرده. انما لا يؤمر بظلم الخزانة اذا كان فرعون يؤيده كمثل القصة التي تقرأ الان وكمثل القرعة اذا اختلفنا مثلا الى نعم القرعة اي مشروع وحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقرأ هنا في هذا المسجد على مدار عشرة اشهر حديث الاسم إذا رأته قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أسرع علينا من سائره يعني بسرعة فمن خرج أتاهوها خرجت معه وكذلك كما قال أبو عبيد رحمه الله أحد أئمة الحديث واللغة يقول اقترع ثلاثة من الأنبياء اقترع زكريا عليه السلام لما اختلف في سفارة مريم مع بني إسرائيل وما كنت إليهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يذكر مريم قال علماء التفسير كانوا يأتون بالأقلام التي يكتبون بها التوراة وجاءوا في ماء جاري وقالوا نلقي أقلامنا فمن وقف قلمه لهو الذي يدخل مريم وهذا دليل للقرعه فما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم اي في الماء ايهم يدخل مريم اي لاجل ايهم لاجل هذا الذي يدخل مريم فراه وقف قلم زكريا عليه السلام دليل في قصه المستجيبه ونبينا صلى الله عليه وسلم في قصه الاذك وغيره اذا شرع من قبلنا شرع لنا بشرط ان لا يرد في طلعنا ما يرد امنا النبي عليه الصلاه والسلام ساق هذا الحديث مساق النجح وهكذا فهو صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا خطأ ان سكت عن شيء فهو حق لا محاله فلم يمكن ان الرجل اخذ الخشبة من البحر وانطلق الى داره لذلك يجوز لك ان تأخذ لقطة بحر لكن هناك سؤال اخر ادق وهو ان الامام البخاري رحمه الله دور على هذا الحديث باب لقطة البحر وباب ان ياخذ الحبل او العصا او الصوت او الخشبة لكن افرض مثلا وجدت ان تخشي بها الف دينار هل تاخذ الف دينار على سكن مع الخشبه الجواب انك لا بد ان تعرف ذلك لكن ما يكون تافها او يتفارع اليه الفساد لا بناء عليك ان لم تعرفه يعني مثلا وجدت برتقاله وانت تمشي هذا فيه كافر انت لو عرفت انك تعرف البرتقاله فكنت تقدر عربيه البرتقاله لانك عشان تروح فيها اللي باع البرتقاله او وجدت البرتقاله هذا شيء بسيط جدا ويتفارع اليه الفساد اذا لم تاخذه فيجوز لك ان تاخذه قد ايه دليل على هذه المساله ما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمره في الطريق وهو يمشي فقال لولا ان تكون من تمر الصدقه لاكلتها. عند سبيل الاستقبال ما الذي منعه صلى الله عليه وسلم ان ياكل خشيه ان تكون من تمر الصدقه وهي محرمه على ال محمد صلى الله عليه وسلم. لشرطهم لان الصدقه انفاق الناس وغطايه ذنوب الناس وقد شرف الله نبينا صلى الله عليه وسلم ان ياكل من غطايه الناس وان ياكل غطايه ذنوبهم. فلو لم تكن من تمر الصدقة لا فلها وهو لم يقل يا لو عرفنها فان لم اجدها صاحبا وكلتها فدل على ان لا يكون شريئا للتمر او نحو ذلك يجوز لك ان تاكله وان تتصرف به اذا يجوز لاخذ اللقطة اذا كانت تافهه او قليله اما اذا كانت كبيره اذا تعرفها سنه يعرفها سنة كان يدك نجرا ضخما اياك ان تتفرق فيه، لان هذا لا يجوز لك. لكن تعرفك كيف اعرفك؟ ان كنت رجل تستطيع ان تكتب في الجرائد، تكتب في المجلات، ترسل للاذاعه، ناكس ان كان جودك اقل من ذلك على اجل المساجد تمسك ورقه عند الحقائق الكبيره تمسك ورقه في تجمعات الناس تمسك ورقه، ولكن لا تكتب من باع له 1000 جنيه فليرس، لان السنه الا تعرف حقيقه المسروق، لكن تعطي اوصاف عامه. وهذا يوحى من قوله صلى الله عليه وسلم: عرف عفافها وانشارها. العفاف لما يكون في الجلد المحفظه مثلا، فضع على الطريق الى مثلا في محفظه قد منها ايه كذا العفاف. الوكاء هو الحبل الذي يوكى به سبيل الطريق مثلا، او شديد به له حبل يربط به او نحو ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا كل قيمه المسروق، لكن عرف عفافها ووكاءها، اي الوعاء الذي اشتملت عليه هذه الامانه عرفه فقط. وهناك احكام اخرى للوقفه ان شاء الله يعني ربنا ياتي لها ذكر فيما بعد. اذا وجود اخر لقطه البحر ان كانت خشبة او صوتا او عقا او كذا. الفائده الثانيه وهي ان التوكل على الله عز وجل ليس معناه خلع الاسباب، ليس معناه خلع الاسباب. وفي صحيح حبان الحديث عن ابن منيه الضمري رضي الله عنه، واخرجه ابو معين في الحليه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه، ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اطلق ناقتي واتوكل؟ قال له: اقلها وتوكل. يعني اطلق ناقتي تسيح في الارض، ويكون هذا من التوكل؟ قال: لا، اربطها بحبل وتوكل. فهذا يدل على ان التوكل ليس معناه خلع الاسباب. طب ايه معنى التوكل الحقيقي؟ التوكل الحقيقي هو اعتماد القلب كلية على الله عز وجل مع البراءة من الاعتقاد بالسبب. اياك ان تتصور ان الحبل هو الذي يحفظ الناقة، لان كثير جدا من الناس ربطوا بما لهم اضاعف. اياك ان تتصور ان الحبل هو الذي يحفظ لك الناقه، لكن لابد مع اخذك بالسبب ان تعتقد ان الله تبارك وتعالى هو الحفيظ. هذا هو معنى التوكل، لا ان تخلع الاسباب، او يظن الرجل ان الاخذ بالسبب ضد التوكل. حتى ولا اقوام يشكوا عن طريق السبيل في هذا الباب، لا، لابد وانت تعمل الشيء ان تعلم ان الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. ده معنى التوكل، هذه هي حقيقه قلبيه.